بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

الله عليك الله عليك وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وكان الإنسان عجولا ما تقعد يا سيدي انت عملك وشك وجعلنا الليل والنهار آيتين

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب نزلناه إليك مبارك اتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من قال به صدق ومن حكم به غلق ومن دعا إليه أجر ومن استمسك بهديه نصر ومن هدى إليه هداه الله إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك باسمك الذي نزل على الأرض فارتفرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فأضاء أن تشرح بالقرآن صدورنا وتستر به عيوبنا وتزيل به همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب كلمات الله الطيبة المباركة والتي تلعلم سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أمور.